قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. نحن بلشنا بأدلة وجود الله، تمام، وذكرنا قسما يعني بسيطا. ركزوا معي يا جماعة الدرس هاد والدرس الجاي، وأرجو نحن اليوم تأخرنا مشان اللي تأخروها، يعني مشان ما تيجوا وتكون بدأنا يعني. بالنسبة يا أخوان الكرام لوجود الله سبحانه وتعالى، في عندي عدة مواقف لعدة نظريات يا شيخ معتز تتكلم عن وجود الله. طيب، أنا راح أذكر لكم أبرز أربع نظريات، أبرز أربع مواقف لأناس لهم موقف من وجود الله تبارك وتعالى. أنا في عندي موقف اسمه الإلهيون، هذا موقف أناس لهم رأي ونظرة في وجود الله تبارك وتعالى. والإلهيون بسموهم إما الإلهيون أو المليون. شو يعني المليون؟ إلهيون يعني يقولون بأن هذا الكون له إله، ومليون مأخوذة من الملة. هذا نحن الموقف، نحن ندعي هذا الموقف، نحن كلنا الآن على مذهب الإلهيين، بمعنى يقولون هذه الظواهر الكونية لها إله، فهذه نظرة، الإلهيون لهم نظرة. في عندي نظرة ثانية اسمهم الماديون، ونظرة ثالثة الشاكون، ونظرة رابعة القائلون بالصدفة. هذه أربع مواقف، أربع مواقف وأربع أنظار وأربع رؤى بالنسبة لهذا الكون، تمام. في مناس يقولون هذا الكون، ولما بقول الكون يا أخوان الكرام انتبهوا، ما بقصد بالكون هو الكرة الأرضية، بقصد بالكون هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. العالم، لما بقول كلمة العالم، العالم هو كل ما سوى الله. فهذا العالم من أوجده؟ هناك من يقول أن الله هو الذي أوجد هذا العالم، والكون يستند في إيجاده يستند إلى واحد وهو ربنا تبارك وتعالى، وهذه هي النظرة التي نعتقدها وندين الله بها. في نظرة بتقول الماديون بيقولوا علة وجود الكون هو الطبيعة نفسها والمادة، الكون أوجد نفسه بنفسه، ولا يوجد شيء وراء المادة، لا في لا إله ولا في شيء اسمه الإله الذي أوجد، بل المادة هي التي أوجدت. مذهب الطبيعيين، يعني ينسبون الخلق إلى من؟ إلى الطبيعة وإلى المادة. عندي مذهب الشاك. الشاك يقول لك أنا أشك أصلا أن هذا العالم موجود، يشك في كل شيء. هذول اللي بيسموهم في قسم منهم السفسطائيون، يشكون. وفي عندي القائلون بالصدفة، من يقول أن الكون وجد صدفة، تمام، ليس بسابق تدبير وإرادة وعلم وما شابه ذلك، إنما هو حدث صدفة. هذا المذاهب الأربعة بشكل ملخص، أنا ما حكيت عنه. من الخطأ، انتبهوا، من الخطأ أن يطالب الإلهي بالدليل على وجود الله، ولا يطالب أصحاب المذاهب الثانية بالدليل على أن العالم وجد من لا شيء. يعني دائما يطلب الدليل من الإنسان، ما دليلك على وجود الله؟ طيب لماذا لا يسأل المادي، ما دليلك على أن المادة هي التي أوجدت؟ لماذا لا يسأل القائل بالصدفة، ما الدليل على أن الصدفة هي التي أوجدت؟ فمن الخطأ العلمي والظلم للناس المؤمنين بوجود الله أن يطالب الذي يؤمن بالله، بيقولوا له شو الدليل على وجود الله، ولا يطالب الذي ينفي وجود الله، نقول له ما الدليل أن هذا العالم وجد هكذا بدون إله؟ تمام؟ فكما أنا أطالب بالدليل على وجود الله، يطالب النافي على وجود الله. يعني أنا مثلا لما بقول هاي الكأس هون موجود، تمام، بعد نص ساعة وجدتها موجود عند المكيف اللي ذاك اللي على الطريق، تمام. فإذا سألتني من الذي حرك هذا الكأس من هنا إلى هناك، أنا شو أطالب بالدليل، شو دليلك إنه الكأس هناك من حركه من هنا إلى هناك، تمام. طيب أنت شو نظرتك بهذه؟ تقول أن الكأس تحرك وحده. طيب أنا أطالب من الذي حركه وأنت لا تطالب، شو دليلك أنه تحرك وحده؟ أنت تطالب ما دليلك العقلي والعلمي أنه الكأس تحرك وحده. فأنا بنصح يا أخوان الكرام نصيحة للإنسان اللي لسه ما تمرس تمرسا جيدا بالأدلة العقلية. إذا جلست أنت مع إنسان، لا تتعب حالك وتتعب عقلك في إثبات وجود الله، قل له أنا ما عندي دليل، أنا أؤمن بوجود الله، لا يوجد عندي دليل على وجود الله، أنت شو دليلك؟ أعطيني بالعلم تبعك أن هذا الكون وجد بلا موجد، صح؟ خلي هو يحكي، ريح حالك أنت، عود واسمع وارفع إيدك واعطيه إشكالات، تمام يا أخوان الكرام. فكما أن المثبت لوجود الله يطالب بالدليل، النافي لوجود الله يطالب بالدليل. ومن الظلم أن تطالب من يؤمن بالله بالدليل ولا تطالب من ينفي وجود الله بالدليل. هاي القضية واضحة؟ هاي الفكرة واضحة؟ طيب بتحبوا نحن نثبت مباشرة النظرة الإلهية؟ خليني أثبت النظرة التي أعتقدها بعدين ننتقل إلى أبطال هذه المذاهب، تمام؟ طيب في عندي أنا يا أخوان الكرام عدة قواعد تقول أن هذا الكون له موجد. طيب أولا أنا ذكرت دليل المرة الماضية وبلشت نأسس على هذا الدليل. احنا قلنا العالم هو عبارة عن أجرام وأعراض، صح؟ كل الأشياء اللي انت بتشوفها هي عبارة عن جرم وعرض. شو مين بيذكرنا ما معنى الجرم؟ ما يأخذ مكان من الفراغ، هذا شو اسمه؟ جرم. فبتطلع علي أنا شخصيا تجد أني أخذ مكان من الفراغ، وبتطلع على الطاولة لها مكان من الفراغ، وبتطلع على الكأس له مكان من الفراغ، وبتطلع على الشمس لها مكان من الفراغ، والأرض والقمر والسحب كل شيء من الذي تراه عيناك شو له مكان من الفراغ، تمام يا أخوان الكرام. كل شيء يأخذ مكان من الفراغ شو اسمه؟ اسمه جرم. طيب الجرم ملتصق فيه شيء اسمه عرض، تمام. يعني بعبارة أخرى بيقول الجرم ما يقوم بنفسه. شو بيقوم بنفسه؟ يعني يأخذ مكان الفراغ بنفسه. أما العرض ما يقوم بغيره. يعني مثلا الحركة جسم ولا عرض؟ الحركة بتأخذ مكان من الفراغ ولا تقوم بجسم يأخذ مكان من الفراغ؟ الحركة عرض والسكون كمان عرض. فالحركة والسكون أمران طارئان على شو؟ على الجسم. طيب اللون، اللون عرض. بحياتك شفت لون هيك بالطريق ماشي لحاله ولا بده جسم يقوم فيه؟ بده جسم يقوم فيه. هلأ اطلع على أي شيء حولك تجد أنه جسم وأنه عرض. أنا عم بقول العالم أجرام وأعراض، يعني أنا لا أدخل الله في هذه القسمة، ما بقول الله إما جرم أو عرض، وسيأتي معنا الدليل أن الله يستحيل أن يكون جرما ويستحيل أن يكون عرضا، تمام. فبتطلع على الجامع، الجامع أخذ مكان من الفراغ، متحرك ولا ساكن؟ ساكن. له لون ولا لا؟ له لون. له رائحة ولا لا؟ له رائحة. فكون المسجد يأخذ مكان من الفراغ هذا شو اسمه؟ هذا اسمه جرم. ورائحته ولونه وسكونه شو اسمه؟ أعراض. وهل يمكن أن تكون الأعراض وحدها ولا تحتاج إلى جسم؟ تحتاج إلى جسم. طيب هذا الكلام مفروغ منه؟ مسلمين بها القواعد؟ ها؟ مسلمين فيها. طيب سؤال، أنا ذكرت آخر مسألة وقفنا عندها، قلت لك شو الفرق أنت بينك وبين الشمس من حيث هذه الأوصاف؟ الشمس جرم وعرض وأنت شو؟ جرم وعرض. والشمس توصف بالسكون وأنت توصف بالسكون. الفرق بينك وبين الشمس شو؟ الفرق بينك وبين الشمس بس الحجم، تمام؟ أما في أنت لك أوصاف أساسية بيسموها أوصاف ذاتية. الأوصاف الذاتية أن الشمس جرم وعرض، والقمر جرم وعرض، والسماء جرم وعرض، والنجوم جرم وعرض، والإنسان جرم وعرض، والحيوان جرم وعرض، والفرس والطير كله جرم وعرض. معناته الخلائق كلها تقتسم هذين الوصفين، كل الخلائق جرم وعرض، صح؟ مظبوط يا أخواننا الكرام ولا لا؟ طيب نحن اعتدنا أن الإنسان شو يتوالد من غيره، صح؟ مظبوط الكلام ولا؟ فإذا كان الجرم كل العالم جرم وعرض، الجرم حادث ولا مو حادث؟ الجرم حادث. هلا أنا جسم حادث بدليل أني قبل 50 سنة ما كنت، وأنت قبل 70 ما كنت، وأبوك قبل 100 ما كان، تمام؟ فلما بشوف أنا شيء واحد في قاعدة نحن ذكرناها، هاي أول قاعدة انتبهوا لها، المتماثلات لها نفس الأحكام. شو يعني لها نفس الأحكام؟ يعني إذا كنت أنا جرم وعرض مسبوق بعدم، فأبي جرم وعرض مسبوق بعدم، وجدي جرم وعرض مسبوق بعدم، والفرس جرم وعرض مسبوق بعدم. هاي كلها متماثلات، متماثلات من حيث الأوصاف الذاتية وهي الجرمية والعرضية. فإذا كنت أنا جرم وعرض مسبوق بعدم، والفرس جرم وعرض مسبوق بعدم، والطير جرم وعرض مسبوق بعدم، والشمس جرم وعرض ينبغي أن تكون شو مسبوقة بعدم، فكما أنا مسبوق بعدم شو الجرم مسبوق بعدم، والشمس مسبوقة بعدم، والقمر مسبوق بعدم، والأرض مسبوقة بعدم، تمام؟ هذا الكلام واضح؟ فأنا شو بقول لك؟ بقول لك إذن العالم هو أجرام وأعراض، والجرم والأعراض حادثة بالمشاهدة ولا لا؟ هل أنا حادث بالدليل العقلي فكرت حتى تعرف أني حادث ولا بالمشاهدة؟ بالمشاهدة. وكل حادث شيء طبيعي لابد أن يكون له محدث، صح؟ يعني أنا ذكرت لكم مثال لا تنسوها، إنه عدد سكاننا كان 7 مليار، رجعنا إلى الخلف 5 مليار، رجعنا 200 سنة إلى الخلف 4 مليار، 2000 سنة حتى نصل إلى شو؟ إلى واحد. وهذا الواحد بما إنه أنا مثله فالمتماثلات شو لها؟ نفس الأحكام. فإذا أنا جرى علي العدم كنت مسبوق بعدم أبي، مسبوق بعدم جدي، مسبوق بعدم جدي الأول وهو آدم عليه السلام مسبوق بعدم. ومر على الدنيا وقت لم يكن الإنسان موجودا، لا آدم ولا حواء ولا أي واحد من الجنس البشري. هذا الكلام مسلمين فيه ولا لا؟ فشو منقول نحن الآن؟ انتبهوا، قلنا العالم أجرام وأعراض، وكما أنا جرم وعرض فأنا حادث مخلوق بالمشاهدة، فكل جرم وعرض ينبغي أن يكون مخلوقا بالمشاهدة. ليش؟ لأن المتماثلات شو لها نفس الأحكام. شوفوا القواعد التي رح نحتاجها يا جماعة، حكم عقلي، حكم عقلي لا ينقض، لا تستطيع أن تنقضه. يعني بيجي واحد شو بيقول؟ أخي أنا مسبوق بعدم بس جدي مو مسبوق بعدم. بيقول له مستحيل، بما أنه جدك مثلك نفس الجنس. ها؟ هو من نفس الجنس ما بيختلف. لو الفرس شو بيختلف عنه؟ الأرض نفس الشيء. نحن الشرط حتى يكون الشيء حادث مو شرط يكون ولادة. نفس الشيء من الشعب كان بها الحادث. شلون يعني؟ لا، احنا كان عندنا سبقنا مثلا، انا سبقني عدم، ايه ابي سبقه هيك يعني، ايه ايه هو نفس الشيء. الارض ما كانت الا بيقول لك مثلا، ايه يعني في قوانين معينة بس ما في توالد عندها. مو شرط يعني حتى الشيء يكون مخلوق مو شرط يكون فيه توالد. انا بضرب لك مثال، في اشياء لا تتوالد بس الكون يتغير، كل متغير ينبغي ان يكون حادث. هلا راح اعطيكم 3-4 قواعد تفهموا علي مرتاح. شوفوا يا جماعه، الكون، هلا ركزوا معي، هلا ركزوا معي تمام. الكون اللي نحن هلا موجودين فيه، اولا لابد اول شغله، الكون موجود ولا مو موجود؟ شوفوا شلون راح نتدرج لاثبات وجود الله تدريجا. الكون موجود ولا لا؟ الكون موجود. طيب السؤال الثاني، الكون قديم أم حادث؟ هلا يمكن واحد شو يجي لك؟ أخي قديم، عرفنا شو معنى قديم أول شيء؟ قديم يعني ليس له أول، وحادث يعني له أول. هلا ممكن واحد يجي يقول لك الكون قديم، وممكن واحد يقول لك شو؟ الكون حادث. خلينا نفترض شو؟ أخي نحن بنعتقد أنه الكون شو؟ الكون حادث. هلا صح؟ هلا سؤال، الأرض اللي منعيش عليها قديمة ولا حادثة؟ ممكن واحد يقول لك قديمة شو؟ لا أول لها، يعني ما مرت بالعدم، قديمة ليس لها أول. وممكن واحد يقول حادثة شو يعني؟ لها أول. في عندنا احتمال ثالث؟ تمام؟ معناته نحن بدنا نشوف احتمال فعلا هذا الكون يكون قديم واحتمال شو؟ يكون حادث. طيب إذا قال الكون حادث وهو نظرتنا، نظرة الناس التي تؤمن بالله يعني، تمام؟ الكون حادث، نقول لما بتقول الكون حادث وكل حادث له محدث، صح؟ مظبوط ولا لا؟ بس نقول الكون حادث في نظرية أو في قاعدة أنا بدي أفهمها بشكل جيد. في عندنا قاعدة شو بتقول؟ هاي بحتاجها مع الكون حادث، ها؟ رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. هلا نحن ما بدنا نحكي عن الكون قديم، شو بدي أحكي؟ الكون حادث. انتبهوا، أنا هلا جالس مع إنسان لا يؤمن بوجود الله، قلت له هذا الكون أنا حادث، شو راح يسألني؟ شو دليلك أنه حادث؟ كما أنه إذا قال قديم ماذا سنقول؟ ما دليلك أن الكون قديم؟ منقول له في عندنا قاعدة، شوفوا بيقولوا، عجبتني عبارة، بيقولوا القواعد العقلية عملة عالمية مثل الدولار، وين ما تروح بتصرفه. القواعد العقلية شو؟ عملة عالمية. يعني لما بقول أنا مثلا النقيضان لا يجتمعان، عند مين؟ عند كل عاقل النقيضان لا يجتمعان. هاي القاعدة يا أخواننا، هلأ هاي أول قاعدة، ها؟ هاي أول قاعدة بحتاجها في إثبات وجود الله، ها؟ رقم واحد، ها؟ رقم واحد، وهي شو؟ رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. هاي قاعدة إسلامية ولا قاعدة عقلية؟ قاعدة عقلية. شو معنى هاي القاعدة يا أخوان الكرام؟ شوف، إنسان واحد شايل كفة، شايل ميزان، تمام؟ حامل ميزان، الميزان له كفتين، صح؟ قال لك أنا حملت الميزان والميزان له كفتان، تمام؟ هذول الكفتين فجأة الكف اليمين رجحت وهذه صارت مرجوحة، صح؟ مظبوط الكلام ولا لا؟ السؤال الذي تسأله إياه، قلت له شلون رجحت الكفة هاي؟ قلت له هيك رجحت بدون أي مرجح. قلت له ما حطيت بهالكف اليمينية مثلا شي كيلو بندورة؟ قال لك لا ولا شي. قلت له الميزان راكز؟ قال لك الميزان راكز. طيب في هواء؟ لا ما في هواء بالغرفة، الوضع طبيعي. أنا حاط كفتين متساويتين، فجأة وأنا عم بطلع على الكفتين الكف اليمينية رجحت واليسارية ارتفعت. هل يصح هذا؟ طبعا كقاعدة عقلية، هل يصح أن ترجح كفة بلا مرجح؟ عم بحكي، ما عم نحكي دين، قاعدة عقلية. تحسن تثبت لي أنه الكفة أحد الكفتين رجحت بلا مرجح، ولا بتقول لي رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل؟ مستحيل. هل هاي طبقها بالفيزياء؟ بيقول لك كلامك صحيح، رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. يعني مثلا أنا واقف على شاطئ البحر، في عندي ثلاثة سفن، هاي نفس السفينة، هاي نفس السفينة، هاي النصانية انطلقت ودخلت إلى نص البحر، شو بدك تقول لي؟ رجحت السفينة الوسط على أختيها، شو بتقول لي؟ فيزيائيا بتقول لي مستحيل ما يكون إلى مرجح، في هناك قوة، بغض النظر شو هي القوة، كهرباء، مي، تجذيف، واحد نفخ عليها ما بيهمني، في هناك قوة دفعت هذه السفينة إلى وسط البحر. فإذا طبقنا هذه القاعدة بالفيزياء يؤمنون بها، وبالرياضيات يؤمنون بها، وبالكيمياء يؤمنون بها، تمام يا أخوان الكرام؟ هذا الكاس هون هل أصبته؟ التفتت درت وشي لقيت واحد شربه، شو بتقلي؟ هناك من شربه، تمام؟ فهي قاعدة معروفة، صح؟ مثل ما منطبقها هذه القاعدة نقبلها فيزيائيا ورياضيا وعقليا، لابد أن نطبقها على الدين، صح؟ إذا نحن آمن، شو بدي أطبقها على الدين؟ قال أنا مثلا سبقت بعدم وأبي مسبوق بعدم، إحنا كل ما رجعنا قلنا سوف نرجع إلى شو؟ إلى شخص واحد، صح الكلام ولا لا؟ هذا الشخص الواحد مثله مثلي، بشر، هناك من أوجده، كيف خرج من الوجود إلى العدم؟ هلا آدم عليه السلام هو الشخص الأول الذي نحن نفرضه، حتى مو اللي نحن نفرضه، العقل يفرض أنه نحن الآن عم نتكاثر، ومر يوم من الأيام كان في شخص واحد وهذا الشخص الواحد مثله مثل غيره شو مسبوق بعدم. إذن العدم كفة ووجود آدم كفة ثانية. كيف خرج آدم من العدم إلى الوجود؟ إما أن تقول خرج بمرجح صح، أو تقول أخي رجحت كفة وجوده على كفة عدمه بدون مرجح، وإحنا قررنا قاعدة عقلية رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل. منقول لما هذا نتخيل هذا آدم عليه السلام تمام، هذا الزلم فجأة طلع للوجود، إيدين ورجلين وشعر وعيون وأنف وصار يحكي، ماذا نقول الكلام الطبيعي؟ نقول هناك من أخرجه من العدم إلى الوجود. هذا الكلام مسلمين فيه صح ولا لا؟ إذا ما نسلم فيه هذا الشخص، أخي اشرح لي علميا بالعلم تبعك ها أنه خرج بدون قوة، بيحسن يشرح؟ ما بيحسن يشرح تمام. منقول إذن رجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل. فأنا كنت عدما والله ذكر ذلك أني كنت عدما، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب أنا ما كنت شيئا ثم صرت شيئا، فهذه ترجيح ولا مو ترجيح؟ ترجيح، فلا بد أن يكون له مرجح صح. بيجي واحد شو بيقول؟ أخي كلامك صحيح وعلى راسنا، أنا اقتنعت أنه كل راجح لابد له من مرجح. أخي المرجح العقل بيقول لازم يكون مثلي ولا لازم يكون يختلف عني في كل شيء؟ يعني شو قال لي واحد أخي آدم هو المرجح، بقول له ما بيصير يكون آدم مرجح لأنه آدم مثلي والمتماثلات شو يعني، ليش آدم مرجح مو أنا مرجح؟ شو الميزات اللي عند آدم مو موجودة عندي حمكم الله تمام. فنقول ينبغي أن يكون المرجح ما له علاقة بالسلسلة، يعني ليست أوصافه كأوصاف السلسلة. هلا أنا لآدم شو اسمي؟ سلسلة البقر، سلسلة الغنم، سلسلة الخيول، سلسلة صح؟ هذه كلها سلاسل الكون تمام؟ فمنقول ينبغي اللي بدي يرجح وجود البشر اللي أوجد هالسلسلة لازم يختلف عن الأوصاف الذاتية ولا يشبه واحد من السلسلة. لو كان بيشبهنا شو الحكم؟ لكان مثلنا يحتاج إلى من يرجحه. فلا بد أن يكون الموجد غير الموجود، والمحدث غير المحدث، والخالق غير المخلوق، والمرجح غير المرجوح. هاي قواعد عقلية ولا قواعد دينية؟ ها؟ ها؟ شلون؟ ما لازم يمثله. بيجي واحد شو بيقول؟ تعرف نحن شو منخاف؟ منخاف من واحد قارئ له كتاب بالفلسفة مش فهمانه، أكيد مش فهمانه لأنه لو فهمانه ما بيحكي الحكي، بيستخدم لك ألفاظ شو بيقولوا في نظرية؟ قال الكون وجد بالتفاعل الذاتي. هو لما بيقول لك تفاعل ذاتي يعني تفاعل الكون مع ذاته فأخرج نفسه من العدم إلى الوجود تمام. أنت لما بتشوف تفاعل ذاتي وأخرج وعم يستخدم ألفاظ، هذا الحكي حقه فرنك بالعلم. شو فرنك؟ بس أنت لما استخدم كلمة تفاعل ذاتي شو قلت؟ ما شاء الله فلان شو فهمان. شو من له شو معنى تفاعل ذاتي؟ دائما طالب يفهمك شو كلامه، بيقول لك الكون تفاعل مع ذاته، من له هذا الكون كان عدم ولا لا؟ بيقول لك كان عدم. كيف تفاعل مع ذاته وهو عدم؟ اللي بدي يتفاعل شو لازم يكون موجود. أنا حطيت بالكاس هلا شو حطيت فيه؟ أكسجين وثاني أكسيد الكربون وكذا، بيقول لك هذه الأشياء تفاعلت. بس لما بتقول تفاعلت لازم تكون شو موجودة. قال الكون تفاعل مع ذاته، وين كان؟ قال تفاعل مع ذاته وهو معدوم، ثم انتقل إلى الوجود، انتقل وهو معدوم. طبعا هيك بدك تقدر كيف يتفاعل الشيء مع ذاته وهو معدوم، وكيف ينتقل إلى الوجود وهو معدوم. هذا شو حق الكلام؟ هذا الكلام لا قيمة له، من أنه ما في شيء اسمه تفاعل ذاتي. لما بتقول أشياء تفاعلت معناته هي شو موجودة، ونحن نفترض أن الإنسان ونجزم لم يكن موجودا، فما بيصير الإنسان تفاعل مع ذاته حتى وجد. طيب بيقول لك أخي القمر والشمس مثل ما قال الأخ ما تفاعلت، أمن قل له شو بيختلف الشمس عنا والقمر عنا من حيث الأوصاف الأساسية؟ هل يصلح الشمس أن يكون إلها تمام؟ هل يصلح القمر أصلا مثل التفاعل اللي موجود عندنا؟ موجود بالشمس والقمر، الأرض تتحرك، وكل متحرك لابد لكل حركة لابد لها شو من محرك مظبوط ولا لا؟ هلأ واحد قال لك والله شفت بسكليت ماشي لحاله، سيارة ماشي الحالة عم تدعس بنزين وتدعس دبرياج وبتحط أول وثاني بتلف يمين وشمال, قلت له مين سايقها شو بيقول لك؟ قال لك هيك لحالة. قلت له مستحيل, لابد لها من مرجح, رجحان الشيء. هل السيارة كانت واقفة لما صارت متحركة شو بدها؟ مرجح. الكرة الأرضية كانت ثابتة ولما صارت متحركة تحتاج إلى من يحركها. إلا أنت أعطيني دليل أخي, أنا ما أفهم بالدين, أعطيني حركة بدون محرك قنعني علميا. الأرض بتتحرك صح؟ قال لك تتحرك بلا محرك. قال له شرح لي إياها, شرح لي, شرح لي علميا. أنا عم بشرح لك قضايا عقلية, قل لي كيف تتحرك الأرض بلا محرك, تمام؟ وكيف تلتف الأرض حول الشمس بدون أيضا محرك لحالة, هيك لحالة ما بصير لحالة يا أخي. يا أما بدك تقول أنه رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مقبول وليس مستحيلا. هاي قاعدة شو؟ هاي قاعدة يعني عقلية مسلم بها. فمعناته لما منقول الكون حادث شو منقول؟ لابد له من محدث. طيب سؤال, أنا أيمت بستخدم القاعدة هاي؟ أنا بستخدم هاي مع الكون حادث. طيب إذا كنت, إذا قلنا الكون قديم ليس له أول, بدي قاعدة ثانية. انتبهوا يا جماعة, أنا في عندي نظريتين, واحد بيقول الكون حادث واحد بيقول الكون قديم. الكون حادث لي قاعدة أستخدمها هنا, والكون قديم في قاعدة راح أستخدمها. قاعدة رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مع شو نستخدمها؟ مع الكون حادث. ليش منقول؟ لأنه في, أنا لما بتقول الكون حادث يا أما بتقول هناك من أحدثه وهذا الصحيح, يا أما بتقول أخي هو أحدث نفسه. منقول هو أحدث نفسه كأنك تقول برجحان الشيء على غيره بلا مرجح. مثل بتقول زيد نين إجا, بتقول ولد وحده, مقبول هذا الكلام؟ ولا هناك من ولده, هناك من ولده. فنحن منقول أولا حتى نثبت وجود الله, أولا نثبت أن الكون حادث, هاي القاعدة الأولى صح؟ حتى قبل الكون حادث أقول الكون موجود. ها راح أرجع أمسحهم أنا هدول, ها عشان نمشي بشكل مرتب. أولا الكون موجود, ثانيا الكون حادث, ثالثا كل حادث له محدث. هيك التسلسل النظامي, تمام؟ هلا راح نجيب نظرية ثانية بتقول الكون موجود ولكن الكون قديم والكون ليس له أول. مضبوط, مضبوط هذا الكلام. الكون موجود والكون حادث وكل حادث شو له؟ له محدث. قال لك لا أخي, حادث وليس له محدث. شو من له؟ في قاعدة ترد عليك تقول رجحان الشيء, حدوث الشيء ولم يكن موجودا بلا محدث مستحيل, ورجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. هذا الكلام واضح؟ هذا المرجح أنا أدعي أن اسمه شو؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا المرجح ينبغي أن يكون مو نفس السلسلة, عم أقول لكم ها, لا جرم ولا عرض وليس له مثيل ولا يشبه أي شيء من مخلوقاته, لأنه لو شابه المخلوقات كان سعره بسعر المخلوقات يحتاج إلى من يجده, تمام يا جماعة؟ طيب إذن أنا قلت الكون حادث وأدعم أن الكون حادث, أن رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. فالكون حادث إذن يحتاج إلى محدث, والتنقل يحتاج إلى متنقل, والحركة تحتاج إلى محرك. وهذا اللي قاله الأعرابي من 700,000 سنة, البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير, سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج, ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا دليل مادي. الأثر بده مؤثر, والبعرة تحتاج إلى من يخرجها, ما في شيء هيك يكون وحده بالكون صدفة. راح نحكي عن مفهوم الصدفة. هذا الدليل واضح. في عندي قاعدة ثانية شو بتقول؟ أخي الكون قديم, أنا فعلا أنا إذا قلت حادث بدي, إذا قلت الكون حادث بدي أثبت وجود الله غصبا عني. خليني أخلص من هالشغلة. شو أقول؟ الكون قديم شو يعني؟ ليس له أول صح؟ طيب في دليل أنا بستخدمه اسمه دليل التسلسل, التسلسل محال. هاي قاعدة التسلسل مع مين بستخدمها؟ مع من يقول الكون قديم. وقاعدة رجحان الشيء على غيره مع مين بستخدمها؟ مع من يقول أن الكون حادث. تمام؟ في عندي قاعدة وعندي دليل، عندي قاعدة وعندي دليل. الآن الكون محدث، الكون حادث، في عندك دليل، ها شايف؟ انتبهوا يا جماعة، ها أنا بقول الكون حادث، قال لي نعم وأنا بقول الكون حادث ولكنه ليس له محدث، بقول له أعطيني دليلك. رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل، معناته تم عندي احتمال آخر أن الكون شو يكون؟ الكون قديم. في واحد يا جماعة تبوه، أنا مسبوق بعدم صح؟ وأبي مسبوق بعدم وجدي مسبوق بعدم وهكذا صحيح؟ طيب هذا بيسموه دليل الأصفار بالعقيدة. هذا أي صفر؟ أديش رقمه هذا؟ 7 صح؟ إجا واحد شو قال؟ قال أخي هل هذا الرقم أديش؟ هذا الرقم أديش؟ هلا ما مشي الحال هيك؟ لك صح صح، هذا الرقم 7 أصفار صفر. قال أخي هذا الصفر السابع هو أحسن من كل الأصفار اللي قبله. قال ليش؟ قال هو استمد قوته من صفر قبله. قالوا الصفر اللي قبله منين أخذ قوته؟ هلا الصفر هو عدد صح؟ ليس له قيمة. تمام؟ قال لك أخي الصفر السابع هو أقوى هذه الأصفار. من قال له منين إجته هالقوة؟ قال من صفر اللي قبله على شماله. من قال له الصفر اللي قبله؟ قال من الصفر اللي قبله ومن الصفر اللي قبله. بتقول له لا مستحيل هذا الكلام، حتى يكون لها الرقم قيمة شو بدك تحط له؟ بدك تحط له 1 أو بدك تحط له 2 أو بدك تحط له 3. طيب سؤال، شو الفرق بين الصفر والواحد؟ الصفر لا قيمة، ليس له قيمة ذاتية. منين بياخذ قيمة الصفر؟ من صفر مثله ولا من واحد له قيمة ذاتية؟ مظبوط؟ هل هذا الصفر بيحسن ياخذ قيمته من هاي الصفر؟ بيحسن ياخذ قيمته من هذا الصفر؟ ليش؟ بقول لك ليش يا أخي الصفر ما بيعطي صفر؟ بتقول لي لأن الصفر ليس له قيمة في نفسه، والذي ليس له قيمة في نفسه لا يستطيع أن يعطي قيمة لغيره، فاقد الشيء لا يعطيه. فصفر ما بيعطي قوة لصفر. طيب منين بدنا نجيب له قيمة للصفر؟ قال بدنا نحط له عدد 1 2 3 إلى آخره، بس هذا العدد شو لازم يكون؟ له قيمة من نفسه، والأصفار ليس لها قيمة من نفسها صح؟ قال لك واحد شلون؟ لا واحد منين أخذ واحديته؟ من اللي من حاله. دقيقة شوي، والاثنين منين أخذ الاثنينية تبعه؟ من حاله. يعني هلا الواحد هاد لو حطينا هون واحد، بتقول الواحد استفاد قوته من الصفر ولا واحد واحد؟ هاي منعبر عنه شيء له قيمة في نفسه وشيء قيمته شو؟ ما أخذها من غيره. الصفر ليس له قيمة في نفسه فلا يعطي قيمة لغيره، والصفر الثاني ليس له قيمة في نفسه فلا يعطي قيمة لغيره. أما الواحد له قيمة ذاتية، والاثنين له قيمة ذاتية، والثلاث له قيمة ذاتية، وهكذا صح؟ متى يصح لهذه الأصفار، متى يكون لها قيمة؟ إذا حطيت في جنبه واحد صح؟ أنا لم أكن موجودا، هل أستطيع أن أمنح أنا صفر، بمنح صفر غيري قيمة؟ أنا بحسن أعطي هذا قيمة، بحسن أعطي هذا قيمة، بحسن أعطي هذا قيمة. البشر هم عبارة عن سلسلة ممكنات، يعني لم يكونوا ثم كانوا. الذي أعطى هذه السلسلة القيمة لازم يكون صفر ولا لازم يكون واحد؟ لازم يكون واحد. ولازم يكون قيمته من غيره ولا قيمته من نفسه؟ قيمته من نفسه. هذا الذي نحن نسميه الإله. ما بصير تقول أنت هو واحد مثل حكايتنا يكون إله. شو عم تقول لي؟ هذا علاك بوذا إله. مين بوذا هذا؟ بوذا شخص مثلك مثله. والصفر لا يعطي قيمة للصفر. لما بتقول إله معناته خالق، معناته ليس له أول، معناته منح المخلوقات كلها وشو؟ الخلق. فنقول نحن كسلاسل بشر نحن سلسلة أصفار. بمعنى شو؟ لا لك لا أنا مو صفر، أنت مو صفر، بس أنا افهم شو معنى كلمة صفر. أول شيء معنى كلمة صفر أن ما بستطيع أعطي وجود لغيري، ما بستطيع أعطي قيمة لغيري، ولا يستطيع غيري أن يعطيني قيمة إذا كان شو مثلي، لأن المتماثلات لها نفس الأحكام. فالذي يمنح الأصفار قيمة شو؟ له قيمة ذاتية. لا، إذن ينبغي أن يكون خارج شو؟ خارج عن السلسلة. صح يا أخوان الكرام؟ بيجي واحد شو بيقول لك أخي، نحن في عندنا نظرية اسمها نظرية التطور، مظبوط تبع داروين، من اللي أنا ما عم بحكي عن التطور، قول بالتطور ما في مشكلة. أنت لما عم تقول بالتطور شو يعني تطور؟ يعني شيء انتقل من طور إلى طور، معناته كان في له مرحلة أولى ولا لا؟ أنا بدي المرحلة الأولى منين إجت؟ على عيني ورأسي داروين أخي. فهمنا أخي، بيقول بالتطور الإنسان كان أصله قرد، والقرد كان أصله كذا، ما اختلفنا، ما عندي مشكلة. أنت لما بتقول بالتطور، ها بقول لك أخي المرض تطور. شو يعني تطور؟ طبعا كلمة التطور قد تطلق ويراد بها خير، وتطلق ويراد بها شر. المرض تطور يعني خطر، أما العلم تطور يعني خير. فكلمة تطور يعني انتقل من طور إلى طور ثاني. طيب الطور الأول منين إجاه؟ هون أنا بدي أسأله لدارون، أنا أتكلم عن الطور الأول، أما بتقول لي بعدين الإنسان تطور على عيني وراسي، بس في حلقة أولى، هاي الحلقة الأولى أنا اللي عم بسأل عنها، من أين أتت؟ الإنسان متولد من قرد، والقرد من وين متورد يا داروين؟ من وين؟ أنا بدي أول قرد منين إجا؟ مثل لما بسأل عن أول إنسان اللي هو آدم عليه السلام من أين جاء؟ بعدين بتقلي تطور؟ ما بيهمني يا أخي، تطور لا يهمني علميا، لا يهمني، بس بدي أنا الطور الأول، ما عم بسأل عن الثاني، ولا عم بسأل عن الثالث، ولا عم بسأل. فشي عم بيقول لك أخي فيه تفاعل ذاتي، تفاعل ذاتي علاك هذا، وشي عم بيقول لك تطور، وهذا كمان علاك مثل حكايته، تمام؟ وإذا عندك دليل اطلع أقنعنا، تعال احكي، مظبوط يا أخوان الكرام؟ فنحن منقول أخي أن تقول واحد دخل على واحد، شوفوا دخل على واحد، فالذي يقول الكون قديم من اللي ينبغي أن تقول التسلسل، التسلسل جائز مو محال. واحد فات لعند واحد عنده ورد بالجنينة، عنده ورد جوري، مسكه شمه، قال له والله حلوة ريحتها، هاي منين جبت الوردة هاي؟ قال له والله جبتها أنا عندي هلا وردة شميتها عندي. قلت لي منين جبتها؟ قلت لك والله أبو يزن عنده ورد، أخذت الوردة من عند أبو يزن، فتت لعند أبو يزن شفت الوردة عنده، قلت له أبو يزن منين جبتها؟ قال لك جبتها من عند حسن خميس. حسن خميس شو قال لك؟ قلت له حسن خميس أنت من وين جبت الوردة؟ قال لك جبتها من عند المشتل الفلاني. رحت على المشتل قلت له أخي أنت من وين جبت الوردة؟ ما لازم العقل يقول لازم ننتهي لوردة هي أعطت كل هالوردات، ولا لازم ما نوصل لنهاية؟ شيء طبيعي لازم توصل شو؟ لوردة لم تأخذ من غيرها، مزبوط ولا لا؟ فالذي يقول أخي هاي أنا وردتي من عند فلان، وفلان أتى بها من عند فلان، وفلان أتى بها من عند فلان، وفلان أتى بها من عند إلى ما لا نهاية، من المستحيل، لازم يكون في شو؟ في طور أول وجدت منه الوردة الأولى، وهذه الأشتال كلها منين أخذت؟ من هذه الوردة. ما بصح التسلسل. ألا أنا هاي في حلقة، شايف هاي الحلقات؟ هاي الحلقة شايفة؟ السلسلة هاي اللي نازلة حلقات، شايفينها؟ شفتوها؟ هاي حلقات. لو أنت ما أنك شايف الأخير تبعه تطلع على شيء 30-40 طبق ما شفت، أنت شو شايف آخر شيء؟ شايف الحلقة الأولى. طيب الحلقة الأولى مين اللي حاملها؟ اللي فوقه، واللي فوقه مين اللي حاملها؟ اللي فوقه، واللي فوقه مين اللي حاملها؟ اللي فوقه. ما لازم يكون واحدة حامل ليس محمول؟ العقل هيك بيقول ولا لا؟ قالك لا أخي كل في إلى ما لا نهاية السلسلة، من المستحيل، لازم نصل إلى حلقة أولى هي التي حملت وليست محمولة. هاي الحلقة الأولى ينبغي أن تختلف عن الميزات للحلقات، فما بصير إنسان يحمل إنسان وعاجز يحمل عاجز وصفر يشيل صفر. ينبغي أن يكون واحد له قوة ذاتية، له قيمة ذاتية، لم يحمل من غيره، ولم يستفد وجوده من غيره، ولم يستفد القوة من غيره. هذا الذي نحن نسميه الله سبحانه وتعالى. شو بدك أنت سميه مثلا؟ تمام يا أخوان الكرام؟ فمنقول له الكون قديم، شلون قديم؟ قال أنا موجود من أبي، وأبوك من أبوه، وأبوه من أبوه، وأبوه من أبوه، لوين؟ قال إلى ما لا نهاية، من المستحيل. إذا قلت إلى ما لا نهاية أنت تقول بجواز تسلسل الأشياء، نقول له لابد أن تنتهي إلى الحلقة الأولى، لابد أن تنتهي إلى شو؟ إلى الموجد الأول، لابد أن تنتهي إلى الوردة الأولى. أو تقول أخي لا ما لازم ننتهي، لازم نتم ماشيين في جانب الماضي. أنا شو دليلك على الكلام؟ يعني سلسلة الإنسان متوالدة إلى ما لا نهاية، تمام؟ فالذي يقول الكون حادث الذي يقول الكون حادث من قل من أحدثه قال أحدث نفسه بنفسه، من قل أنت تقول برجحان الشيء على غيره ورجحان الشيء على غيره بدون مرجح مستحيل. قال أخي الكون قديم، إذا قال الكون قديم من قل له شو يعني قديم؟ قال أنا موجود من غيري وغيري موجود من غيره إلى ما لا نهاية. نستخدم له دليل التسلسل أنه مستحيل ودليل الأصفار. بدي أسألكم سؤال، لو أخذنا الآن سلسلتين نحن، ها هاي سلسلة وهاي سلسلة، هل هذول خطين شو بسموهم بالرياضيات؟ هذول متوازيين. طيب مين أطول؟ إذا أنا عندي خطين مستويين ليس لهما بداية، مين أطول؟ ها ما بصير تقول متى أحدد إنه هذا أطول من هذا؟ حدد البداية صح؟ وإذا ما حددت البداية تحسن تقول هذا أطول من هذا؟ تحسن تقول هذا أطول من هذا إذا ما حددت البداية، ولا بدك تحدد البداية أولا؟ تحدد البداية صح ولا لا؟ قال لك لا أخي، هذا المستقيم الأول ليس له بداية، المستقيم الثاني ليس له نهاية، بس المستقيم الأول أطول من المستقيم الثاني، شو منقول له؟ منقول له هذا مستحيل. في دليل بسموه هل هاي السلسلة، الخط هذا سلسلة راح أسميها نوح عليه السلام، وهي السلسلة راح أسميها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مين أقدم، نوح ولا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نوح. شو عرفك أنه نوح أقدم؟ تعرف أن نوح أقدم إذا عرفت بدايته وعرفت بداية النبي عليه الصلاة والسلام، فتعرف أن نوح أقدم. مزبوط الكلام ولا لا؟ صح هذا الكلام ولا لا؟ طيب قال لك أخي سلسلة نوح ليس لها أول، وسلسلة محمد ليس لها أول، معناته من أنه محمد ونوح كانوا بنفس اللحظة. ما بتحسن تقول نوح أقدم من محمد عليه الصلاة والسلام إلا إذا حددت بداية لنوح وبداية لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا نوح ليس له أول ومحمد ليس له أول، معناته محمد كأنك تقول موجود في عصر نوح، ونوح موجود في عصر، وأنا موجود في عصر آدم، وأنت موجود في عصر نوح، بدك تقول بهذه القاعدة. فمن قل له لابد أن تحدد البداية حتى تحدد من أكبر ومن أصغر. لو قال التسلسل موجود بمعنى كل شيء مأخوذ مما قبله وما قبله مما قبله وما قبله مما قبله إلى ما لا نهاية في جانب الماضي، ماذا نقول له؟ نقول له أنت تقول باتحاد الأزمنة، واتحاد الأزمنة لا يقول به عقل. قال لك لا أخي نوح أقدم، من له نوح أقدم إذا بدك تحدد له شو؟ بداية. تمام يا أخوان الكرام؟ إذن أول دليل أنا أستخدمه شو؟ دليل رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. الدليل الثاني دليل التسلسل، رجحان الشيء إذا قلنا الكون حادث أستخدم رجحان الشيء بلا مرجح مستحيل. طيب أنا أخي ما بفهم بكل هالأدلة، أقنعني كيف وجد الإنسان علميا من لا شيء؟ اللي شو في نظريات؟ أنتوا سألوا، أنتوا أعطوني شو في نظريات، يعني حاول خلينا نحن نوجد نظرية لو نخترعها تقول أن الإنسان، ها هلا الله ذكر أن الإنسان له أطوار صح؟ خلقه نطفة، ثم من نطفة إلى علقة، ثم من علقة إلى مضغة. طب ليش مو العكس؟ في منظم يا أخي عم ينقله من درجة إلى درجة، من طور إلى طور. طيب هل كونه علقة أولى من كونه نطفة ولا نفس الشيء متساوي؟ ها هل المضغة والنطفة والعلقة متساوية؟ تمام، فترجيحه من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة يحتاج إلى مرجح، لأنه هذه أشياء بالنسبة للإنسان شو؟ متساوية. فترجيح أحدها على آخر يحتاج شو؟ إلى مرجح. هذا المرجح ينبغي أن يكون يختلف عن هذه السلسلة، وهو الله سبحانه وتعالى، وهو نظرة الإلهيين الذين يقولون الكون حادث وكل حادث لا بد له من محدث، والله سبحانه وتعالى هو المحدث، والله هو الذي يقول، الله خالق كل شيء. هذا بشكل ملخص بسيط. طبعا هاي نظرة، في أدلة ثانية، في عندنا نظام راح نذكره دليل القصد والعناية، وفي عندنا دليل بسموه دليل النظم. دليل النظم يعني كل شيء منظم يحتاج إلى من ينظمه. يعني شو هالكون اللي صاير يا جماعة؟ أديش سمعنا وقت؟ ها ما بحسن، نحكي الدرس القادم إن شاء الله.